بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول ما يضاد توحيد الأسماء والصفات. فالذي يضاد توحيد الأسماء والصفات الإلحاد فيها، ويدخل في الإلحاد التعطيل والتمثيل والتكييف والتفويض والتحريف والتأويل. وإليكم عرضا مجملا لهذه المصطلحات. أما الإلحاد فهو في اللغة الميل، ومنه اللحد في القبر، ومنه قول عمرو بن معدي كرب الزبيدي رضي الله عنه: كم من أخ كان لي ماجد ألحدته في يدي الثرى. وقول جرير: دعوت الملحدين أبا خبيب جماحا هل شفيت من الجماح. ويقصد بالملحدين المائلين عن الحق. أما في الاصطلاح فإن الإلحاد هو العدول عما يجب اعتقاده أو عمله. والإلحاد في أسماء الله هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. وللإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع: أولها أن ينكر شيء مما دلت عليه من الصفات كفعل المعطلة. ثانيا أن تجعل دالة على تشبيه الله بخلقه كفعل أهل التمثيل. ثالثا أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة، أو تسميته بمهندس الكون أو العقل المدبر أو غير ذلك. رابعا من أنواع الإلحاد في أسماء الله أن يشتق من أسماء الله عز وجل أسماء للأصنام، كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز. خامسا وصفه تعالى بما لا يليق به وبما ينزه عنه، كقول اليهود: إن الله تعب من خلق السماوات والأرض واستراح يوم السبت، أو قولهم: إن الله فقير. ومما يضاد الإيمان بأسماء الله وصفاته التعطيل، فالتعطيل في اللغة مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها. وفي الاصطلاح هو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، أو إنكار بعضه، وهو نوعان: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء، وتعطيل جزئي وهو تعطيل الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. ومن الإلحاد في أسماء الله التمثيل، وهو إثبات مثيل للشيء، وفي الاصطلاح اعتقاد أن صفات الله مثل صفات المخلوقين، كأن يقول الشخص: لله يد مثل يدي أو مثل أيدينا. ومن الإلحاد في أسماء الله التكييف، وهو حكاية كيفية الصفة، كقول القائل: يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا، أو يده طويلة أو غير ذلك، أو أن يسأل عن صفات الله بكيف. ومن الإلحاد في أسماء الله التفويض، وهو الحكم بأن معاني نصوص الصفات مجهولة غير معقولة لا يعلمها إلا الله، أو هو إثبات الصفات وتفويض معناها وكيفيتها إلى الله عز وجل. والحق أن الصفات معلومة معانيها، أما كيفيتها فيفوض علمها إلى الله عز وجل. ومن أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته التحريف، والتحريف في اللغة التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى. والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى عليه السلام. النوع الثاني تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وذلك بأن يقول الحمد لله، وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. النوع الثالث التحريف المعنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. ومن أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته التأويل، والتأويل في اللغة يدور حول عدة معان، منها الرجوع والعاقبة والمصير والتفسير. أما في الاصطلاح فيطلق على ثلاثة معان، اثنان منهما صحيحان مقبولان معلومان عند السلف، والثالث مبتدع باطل، وإليكم بيان هذه المعاني. المعنى الأول التفسير، وهو إيضاح المعنى وبيانه، وهذا اصطلاح جمهور المفسرين كابن جرير وغيره، فتراهم يقولون تأويل هذه الآية كذا وكذا أي تفسيرها. النوع الثاني من أنواع التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وهذا هو المعروف من معنى التأويل في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، وقوله عز وجل ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله عن يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياي من قبل. النوع الثالث من أنواع التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، وهذا ما اصطلح عليه المتأخرون من أهل الكلام وغيرهم، كتأويلهم استواء الله على عرشه بالاستيلاء، واليد المضافة إلى الله عز وجل بالنعمة، وهذا هو الذي ذمه السلف، فهذا شيء مما يضاد الإيمان بأسماء الله وصفاته. معاشر المستمعين الكرام، لسائل أن يسأل بعد ذلك فيقول ما حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة؟ والجواب أن يقال هذا الأمر يحتاج إلى تأن وتريث ثم تفصيل، فيقال إن الذي ينفي صفة من الصفات الثابتة لله بالنصوص القطعية لا يخلو من أحد ثلاثة أحوال: أولها أن يكون النافي عالما بالنص الذي ثبتت به الصفة المنفية كتابا كان أو سنة، ولا توجد لديه شبهات قد تغير مفهومه للنص، وإنما نفى لعناده وفساد قصده ومرض قلبه ومشاقته للرسول من بعد ما تبين له الحق، فهذا كافر لتكذيبه كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يكون النافي مجتهدا في طلب الحق معروفا بالنصيحة والصدق، ولكنه أخطأ وتأول لجهله بالنص أو لعدم علمه بالمفهوم الصحيح، فحكمه أنه معذور وخطأه مغفور،